حب يوم ولا رحمني يوم ولا رحمني يوم قراني قراني هو اللي شوف يا حب الجروب الثاني وجروب الثاني Yeah.